بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، من فضائل الخوف الذي يجب أن يظل مستقرا في قلب الذاكر، قامعا إياه عن الشهوات، دافعا له على الطاعات، أن الله تعالى جمع للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وهي مجامع مقامات أهل الجنان. قال تعالى: وهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصفهم بالعلم لخشيتهم. وقال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف، لأن الخوف ثمرة العلم. ولذلك جاء في خبر موسى عليه السلام: وأما الخائفون فإن لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه. فانظر كيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأعلى، وذلك لأنهم العلماء، والعلماء لهم رتبة مرافقة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء، ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومن يلحق بهم. ولذلك لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله تعالى، كان يقول: أسألك الرفيق الأعلى. من وصايا المسيح عليه السلام يقول المسيح: معاشر الحواريين، خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقة ويباعدان من الدنيا. وقيل: كان الخليل صلوات الله وسلامه عليه إذا ذكر خطيئته يغشى عليه ويسمع اضطراب قلبه ميلا في ميل، فيأتيه جبريل. يقول جبريل عليه السلام: يا خليل الله، ربك يقرئك السلام ويقول: هل رأيت خليلا يخاف خليله؟ يقول الخليل عليه السلام: يا جبريل، إني إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي. روي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسقط من الخوف إذ سمع آية من القرآن مغشيا عليه، فكان يعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض. يقول عمر: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أكو شيئا مذكورا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني لم تلدني أمي. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من الدموع. أخي المسلم، وفي رياض المحبة والمعرفة والذكر نلتمس مجالس العلم والإيمان وحلقات الذكر والعرفان التي هي بهجة نفوس الذاكرين ومطلب أرواح العارفين ومهبط الأنوار ومحفة الملائكة الأبرار. ومسعانا اليوم إلى مجلس الولي الذاكر والصفي العارف الإمام أبي حامد الغزالي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. هلا دللتنا يا سيدي الإمام، نفع الله بعلمك الأنام، كيف يكون حال الخائف من الله؟ يا ولدي، إذا كملت المعرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب، ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات. فكيف يكون أثرها على البدن؟ يكون بالنحول والاصفرار والغشية والزعقة والبكاء، أما في الجوارح فبكفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. ولذلك قيل: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. فكيف يكون أثر الخوف على الصفات؟ يظهر على الصفات بأن يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة لديه مكروهة، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ولا يصبح له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضن بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع من خشيتك، وتشفيانني قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر فيه